فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كولانتي واناكسان دغيستيال كسود وادا برنامج كدو وحوري سيادا قدو بدان عاويدن كوكسو قدبين دون وحا كميداه دغالو ساعدو بدان قاتي او لغو جبيي عيدامو مريكان اهيو كوا جبلان كوا سوكا دعي دولاد كدق مدى افمدو اي ولايد جبوينكا وراركي وقدن بيي دغالا داس ايان دين سو قدبين دوننا خلاف ka dhex qarxay dawladda federaalka gudaheeda maxaa uu sabab ah khilaafka waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay arrimahan sidoo kale waxaan barnaamijkeedan kugu soo gudbin doonaa qaar ka mid ah khutbadihii laga jeediyay mucaskarkii Ribci ibn Amir Sheikh Abu Muslim Sheikh Farax iyo Sheikh Sultan oo mawaadiic kala duwan kaga hadlay khutbadahoodii xiritaanka mucaskarka ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobada barnaamijka waxaa kale oo ka mid ah tirokoob uu sameeyay maamulka Soomaaliland oo lagu ogaaday in goboladaas ay joogaan 40 qof oo qowmulood ah. Waxaad maqli doontaan mas'uul ka mid ah maamulka oo arrimahaas ka hadlaya, nin ku sugan waddanka Holland oo sheegay in wiil uu dhalay si xun loogu jirdilo xabsi ku yaala magaalada Muqdisho, kaasoo uu sheegay inuusan waxba galabsan. Qodobadaas ayaad barnaamijka ku maqli doontaan ee u diyaar garoobay isagoo dhammaystiran. dhegeystayaal mar kale waxaan idin leenahay assalaamu calaykum. Dowladda federaalka gudaheeda waxaa ku baahay khilaafaadka dad ayaa todobaad weliba xilalka laga qaadaa. Waxaa u dambeeyey wasiirkii maaliyadda. Arrimahan iyo warar kale waxaa soo akhriyay Cabdul Fattaax Maxamed Qaasim. Aad baad u mahadsan tahay Mahad Cubeyd Cali. Waxaan ku horeynaynaa dhacdooyinka gaar ahaan kuwooda ugu waaweyn. Jubbooyinka ayaa ugu horeysa dagaalo ayaa waxay ka dhaceen maanta duuleedka degmada Afmadow. Kolonyo ka mid ah ciidamada ee Jubbaland iyo kuwa khaaska ee Mareykanka uu tababartay ayaa kasoo baxay Afmadow si ay markaasi arbushaad ugu sameeyaan deegaanada ka agdhow ee duuleedka degmada Afmadow. Waxaana halkaasi ka dhacay dagaal kadib markii ay ka hortageen ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiin inta ash-shabaab. Dagaal la socday in muddo ah oo ay ka qayb qaadanayeen diyaaradaha Mareykanka ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka ee deegaanka la yiraahdo Weelmaro. Ugu dambeyntiina ciidamadii duulaanka ahaa ayaa lagu jabiyay dagaalkaas sida ay inoo xaqiijiyeen ilo wareedyo iyo dad deegaanada ka agdhow, waxaana laga dilay askar badan iyada oo kuwa badan laga dhaawacay. Ugu dambeyntiina waxay dib ugu laabteen Afmadow oo ay markii hore ka soo baxeen. Dhimashadoodu waxay gaaraysaa 9 askari, dhaawacana waxa uu gaaray 19 askari. Ilo ee warkoodu biyo kama dhibcaan yahay ayaa noo xaqiijiyay xogtan. Waxaana ay sidoo kale laga gubay qaybihii hore gaari Cabdi Bile ah, inkastoo galabta ee dhacdo kale oo dhacday khasaare ee loogu geystay. Balse dhanka kale, intaan dhacdadaasi galabta u gelin, ciidamo isugu jiray isla kuwa Mareykanka uu wato iyo Mareykanka qudhiisa ayaa iyaguna qaraxyo lagula beegsaday duuleedka degmada Xagar ee wilayada Jubbooyinka. Waxaana goobta ku soo degay diyaarad nooca ee qumaatiga u kaca ama helikopter kale yiraahdo, taasoo qaaday meydadkii iyo dhaawacyadii. Dagaaladan oo xalay ilaa iyo maanta ka dhacayay duuleedka degmada Afmadow iyo deegaanadaasi kale ayaa ku soo aaday xilli 2 maalmood ka hor ciidamada xarakada mujaahidiinta Ash-Shabaab ay weeraro isugu jira kamaayn iyo qaraxyo la beegsadeen. Kolonyo Huwan ahayd oo Mareykan iyo ciidamo milishiya isagu u tababartay ka koobna, waxaana halkaasi lagu gaarsiiyay khasaare, dhimasho iyo dhaawac bale iyo burbur gaadiid, khaas ahaan ee ciidamada Mareykanka looga gubay. Laakiin galabta qarax ayaa waxa uu ka dhacay duuleedka degmada Afmadow xilli ciidanka Jubbaland ay isku dayayeen inay aastaan ee qaar ka mid ah meydadkii askarta laga dilay. سيجار أهوحا قرحة سيلوغو بيك صدي عيدن كالير هذا بانكراف امريكانكو أو تابرتي وحانا لغاقو بيقار عبد بلاقه انت الحقي جيوحا قرحة سيكود انتي لبي أسكري تدبك لنا واي اغادا وعمين غاريجين هالكاس ايو قبي أهمبا كبر بري jubooyinka aadan halka uga soo gudubno shabeelaha hoose galabta waxa ka dhacay howlgal gaar ah ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta ashabaab ayaa waxa ay howlgalkan ka fuliyeen degmada afgooye waxana lagu dilay askari lagu magacaabi jiray Cabdirashiid Madgabo dhanka shabeelaha dhexe waxa ay galabta ka dhacay qarax gaar ahaan waa magaalada Jowhar kaasoo la eegtay ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka ah waxana la soo wariyay khasaare kala duwan in uu gaaray inkasta oo cadaada khasaaraha aanan wali helin dhinaca Hiiraan waxa ka dhacay weerar ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta ashabaab ee ka howlgala wilayada Hiiraan ayaa waxa ay weeraro isugu jira qaraxyo iyo dhabagal la beegsadeen ciidamada kamid ah kuwa heer shabeelle iyo dawladda federaalka ah oo ku socdaalayay inta u dhaxeysa Buulaburda iyo Halgan ee gobolkaasi Hiiraan waxana ay la gaarsiiyay khasaare kala duwan shabeelaha hoose hadaan ku soo labanno ciidamada xarakada mujaahidiinta ashabaab ayaa waxa ay qarax la beegsadeen askar lugeynayay oo ka tirsan ciidamada shisheeyaha waxay ku socdaalayeen inta u dhaxeysa degmada Buulamareer iyo deegaan kale yiraahdo Golweyn oo isna u dhow halka waxana halkaasii ay ciidamada shisheeyay ka qaateen meedad iyo dhaawacyo dhacdooyinka hadaan halkaasii uga soo gudubno dawladda federaalka gudaheeda waxa aad ugu soo baahaya khilaafaadka tan iyo markii Xasan Sheekh uu yimid waxa la hadalayay in uu dildilaac jiro dawladda dabcan waxa kamid aha dad farmaajo si gaar ah u taabacsana amaba uu ku qoray xilalka qaar khilaafaadyadaasi oo in muddo ah la qarinayay ayaa banaanka u soo baxay ilaa xaaladu ay haatan gaartay in wasiirkii maaliyadda oo kale iyo Xasan Sheekh ay isku dhacaan sababo la xiriira xilka qaadista dad gaar ah markaasii dawladdu ay ku sameeyneysay iyadoo markaa lagu soo gabanayo arrimo la xiriira musuqmaasuq ee shaqo gudasho la'aan iyo waxyaabo la mid ah wasiirka maaliyadda waxa la socota in xilkii looga qaaday kadib markii xisaabiye caadi ah oo kamid wasaaradda uu xilka ka qaaday Xasan Sheekh ayaa laba kala duransiyay waxa lagu yiri kalaabo xilka qaadista aad ku sameysay xisaabiyaha hadii kale waa in aad is-casishaa ugu dambeyntiina isagii ayaa xilka laga qaaday kadib markii ra'iisul wasaaraha amar lagu siiyay talaabadaas Xamse ayaa sheegay inuu isku shaandheyn ku sameeyay ee wasiirada meelaha qaar ayuu agaasimayaal iyo wasiir dowlayaal wax ka kala bedbeday laakiin ninka loo socday wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda ee halkaas ayaana laga tuuray hadal uu soo qoray wuxuu ku sheegay in imuddadii uu joogay oo mushaaraadka bixinayay isagoo markaa u door xulaya maadaama mushaaraadka la bixinayay hay'adaha waayay mushaaraadkooda in ay dhacday dawladda federaalka waxaan xilka laga qaaday isagoo dalka dibadiisa ku sugan sidoo kale qaar ka mid ah wasaaradaha dawladda federaalka ayaa falanqeyaashu ay sheegayaan in guux iyo khilaafaad uu ku dhex jiro sida wasaaradda maaliyadda arrimaha dibadda waxbarashada caafimaadka warfaafinta iyo wasaaradda dowlista hawada maalmaha soo socda waxaa la filayaa in xilka qaadis badan ay dhacdo oo ra'iisul wasaaraha uu sameeyo sidoo kalena wasiirada ay ku sameeyaan xafiisyada ka hooseeya magaalada Nairobi ee wadanka Kenya waxa maanta isugu yimid oo shir ku qabsaday xubno siyaasiyiin ah oo la baxay midowga musharaxiinta ee Jubaland kuwaas oo dhamaantood doonaya inay meesha ka tuuraan Axmed Madobe isla markaana ay u tartamaan kursiga Axmed Madobe ee ay ka ridanayaan qaarkood xubnahaasi meesha ay ka hadleen waxay dhaliil u jeediyeen Axmed Madobe waxay ku eedeeyeen in uu tacadiyo ka geystay magaalada Kismaayo iyo meelaha kale ee ciidamadiisu ay joogan waxay ku eedeeyeen siyaasad xumo iyo arrimo kale ragga ka soo muuqday shirkaasi waxa kamid ah Abdullah Sheikh Ismaaciil Firtaag ninka lagu magacaabo Indhakoray sidoo kale waxa kamid ah xubnahaasi Omar meesha ay shirka ku qabanayaan waa magaalada Nairobi ee wadanka Kenya Axmed Madobena iyo Jubaland waxa dhistay ee dawladda Kenya dad badan ayaa ku wareersan halka ay wax iska qabanayaan ma dawladda Kenya ayaa wadata xubnaha halkaasi ku shiray oo waxa la soo gaaray miyaa Axmed Madobe xilligi meesha laga saari lahaa mise xubnahaasi waxay waayeen meel ay ku shiraan oo way iska xoogsanayaan لكن أرنتا حقيقة أو حيتاي أحمد مدوبي إن وقتجي وكسي دمانيو إسلام ركانا إسقو هري وشجعي إن دارش أو ديار ويهي إن كستو شرودا بدن وكحريجي دنك كلانا ما دام هالكاسي معارضو يو شرار أي كسعدان وحو إسكود ييا إن إذا مدي سو أي رقدقاقان أو ملها قار أربشاد أي كسميان سيدا مان تبكد عضي دولات كأفمدو يو دولات كحجر أو كله ولبا وحي شجعان إن دجمة حجر أي قبس صدين لكن حريرو عاو أن الله سميني إن دجمدة يون واحد جده وحى كسرن إذا مدى ولاية إسلامي جاه جبوين ك كمان السكان إذا مدى سجبلان يهو أنت مريكان كها إلى السعودي ماله مركي هرأي كسر دولان تجن وقدام بنتي مجال هذا مقدسه عاصمة الصومالية وحى السعودال أن هري لاس شاعن شلي كيمد تليها سردون ك كينيا كاسو سدوا كلا السعودال قرصودي أو هري ugu soo maray intuu san iman Muqdisho magaalada Kismaayo newska ama khabarka ma ahan socdaalka taliyaha sirdoonka ee dawladda Kenya laakiin waxa cusub waxa weeyaan taliyahan iyo ujeedada uu u yimid iyo waxyabaha uu karkarinayo lama faahfaahin Ahmed Madobe iyo kulamadii uu la soo qaatay laakiin dadka wax falanqeeyay waxay u badanayaan khilaafaadyada hadda ee jira Ahmed Madobe oo waqtigiisii uu dhamaanayo sideeba xaaladda laga yeelaya dawladda Kenya qaabkeeba wax u rabtaa waxa la socota Kenya inay hata u meerisay Maxamuud Sayid Aadan madaxweyne ku xigeenka Jubaland in uu war khilaafsan madaxda dawladda federaalka warkooda uu warbaahinta ka sheego oo uu yiraahdo ciidamada shisheeye bixitaankeeda waa lagu degdegay waxay ahayd arin khald ah iyadoo halkaas laga dareemayo in Kenyatigu ay marka doonayaan in ay magaalada Kismaayo oo kale ay sii haystaan laakiin warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan ayaa waxa ay saacadihii ugu dambeeyay xog ka heshay kulamo ay qaateen taliyaha sirdoonka ee Kenya iyo Hassan Sheikh iyo ninka la yiraahdo Mahad Salad shir saddex geesood aha dhumucda iyo dulucda shirkooda waxa uu ahaa in Kenya dawladda federaalka ay ka aqbashay inay sii wado mashruucyada ganacsi sida qaadka iyo waxyaabaha la midka ah sidoo kale Kenya waxa laga ballan qaaday cid walba oo ay u baahato ee sirdoonkeeda gaar ahaan ay soo dalbadaan oo joogta magaalada Muqdisho in lagu wareejiyo oo diyaarad loo saaro oo loo gudbiyo dhankooda dawladda Kenya waxay ee dawladda federaalka ay ka codsatay in ay u xirxirto dad magaalada Nairobi ku sugan Hassan Sheikh wuxuu sheegay in dawladdiisa culayska ugu badan mar walba ay kala kulanto magaalada Nairobi ee wadanka Kenya wuxuu sheegay in siyaasiyiin halkaas ku sugan ay qabtaan shirar karan ah dawladda federaalka wuxuu tusaale u soo qaatay beeleedahay xogtu shirki Yusuf Dabageed iyo ay ku qabsadeen magaalada Nairobi iyo shirar kale oo la mid ah sidoo kale Nairobi waxaa jooga siyaasiyiin mar walba ee hadla oo dhalinyarada dawladda federaalka marka waxa Kenya ay ka aqbashay oo ay u saxiixday Hassan Sheikh inay u xirxirto siyaasiyiinta iyo dadka marka mucaaradka ku ah ee magaalada Nairobi ku sugan waliba ilaha aan xogtan ka helnay waxay leeyihiin usbuucyada soo socda ayay u badan tahay in magaalada Nairobi lagu qabqabto oo lagu xirxiro dad marka lagu eedeenayo inay mucaarad ku yihiin dawladda federaalka oo siyaasiyiin ah xogtana waxay noqonaysaa xogtii ugu horeysay warbaahin ka baxda ayaa noqonaysaa maxay yeelay saacadihii la soo dhaafay waxaan isha ku hayay socdaalka taliyaha nabad sugida ee dawladda Kenya ilaa iyo haddana ma jirto xog banaanka u soo baxday oo warbaahintu ay ka qoreen marka toddobaadyada soo socda ayaan eegi doonaa xogahan iyo waxa ka soo naasay saacadada فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي قضب حساسي أهيا نقص ومقن بالسمر كان مؤسسة الكتايب يا باهسي قيبتكو باد خد بديه لقجيدي حفلة دي قلن جمينت معسكر كربعي بن عامر qaybtan waxaa lagu daawan karaa khutbadii ay jeediyeen Sheikh Mukhtar Abu Muslim, Sheikh Farah Ali Hussein iyo Sheikh Sultan Muhammad Ala Muhammad. Marka hore waxaa lagu bilaabay Sheikh Mukhtar Abu Muslim. Wana qulu ayaa الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كلمة أنا مايك السابس أنت مقاصد الجهاد مين جهادا استعداد صوبني وأعدوا لهم ما استطعتم أيدي إلهي سبحانه وتعالى فليني دربني قطني نوجسن أرغاني وذن مطوما يفضانا إني أنا قال دون ماها مين جهادا جهاد كمتي أنا قالنا صابتو أنا قال كندلان ميت مين نفتان ميسك قرانتان هنصارني لماذا يكلمونك جواب بس أولا تعبيد الناس لله وحده تتكئني إلهي واحد أدون لنكويلة وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد تتكئني أدون سلان إني الكبير الله سبحانه وتعالى شليدس إني أدون نغدن لكويلة من دليله في سورة البقرة قال تعالى إلهي ما ري وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله الله ما يري قال ذا اللي دقال لما إلى فتنة اللوايو شرك اللوايو ديمقراطي اللوايو شوعي اللوايو إلحاد اللوايو قبوري اللوايو الله سبحانه وتعالى شايس تلك عبده ثانيا حديثنا هذه نفير ما هي دليله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح البخاري ومسلم كسوم نبقى أنا ما أري أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ما اللي فريني أنا دت قارضة للدقة اللمو دت كل الدقة اللمو ما يتغايد للدقة اللمو حتى حرف الغاي ورويتها حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى أيك قرايان أن لا إله إلا الله ما اللي كجيدة ألا معبود بحق إلا الله ألا ما يكو كل حق لك عابدو أنت انترنت تاسيتك سقنا نص وأن محمد رسول الله نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم متابعة تامة إن لسيو أو سلك ديدو مقصد كلمات وجيدة لما لنجيها دوميتا حتى لا يكون الشرك ويكون الدين كله لله وقاتلوهم واتي أيدي هدون همراني ثالثا لتكون كلمة الله هي العليا كلمة الله إن كرنغتو يلن دقال لما وتكون كلمة الذين كفروا سبلا كلمة قال هذا إني هوس نغت كلمة الله إن كرنغت لا إله إلا الله محمد رسول الله إني نغت كر كلمة الطاغوت كي وذن راية الطاغوت من راية الشرك إيه هوس نغت دينك الله سبحانه وتعالى إن لنهيليو في سورة محمد الله ما يري إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم دينك الله سبحانه وتعالى إن لنهيليو أفر مقصد كأفر مايا لدفع الفساد في الأرض قال هذا فساد كي يدولك كود إن لك دفعيه لهر سرمه فساد يصوب يا مايك مدى مقال قرسلو بلان بلان قرسلاس بلان مقال نسبة دلي مقال بلان نسبة دلي لا حول ولا قوة إلا بالله انفيسا ولا ليا اني مركا فساد كذلك هرسيدو قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض حتى قال للجهاد فن ارلاد ان بفساد فدي فساد ولا لنك هرسيدو ميت الجهاد في سبيل الله خامسا اذهاب الكفار واذلالهم واخزاؤهم قال ذيني للدلايو قال ذيني المعركتي ارققح لك قلبش اللي قليو عبسطو والولو كاذا شرك شرك سيد وان لدو اللايو مين دليله في سورة الأنفال إلهي ما يري وعدوا لهم ما استطعتم من قوة مين درب ذا سنة قال ذا والإسن تبرتين اه او اوود اه القوة ما يوحدين سيح مسلم كسوقنا اي ها عن عقبة ابن عامر اني نبغان صلى الله عليه وسلم وصاري على ان القوة الرمي حديث كيف سيح مسلم كسوقنا عن عقبة ابن عامر مركا إني لن دربضه وأعدوا لهم ما استطعتم كاو ومن رباط الخيل فردوغي حبس اللي قريو بابورتي عبد البلياشي هبكي اللي دياريو قال لك اللي دقال المفضي ما يلون والا تر الله أكبر الله ميلن ويلن دربدي ترهبون به عدو الله وعدوكم اسنك أبسك الياسن عدوك إلهيوني عدوك وايهي ميكرا انتلي لأيني قارد الأبسي اللول والقليو في سورة التوبة إلهي ماري قاتلوهم قارد لدقى لما يعذبهم الله بأيديكم قناقنا إلهي كعذابه ويغزهم إلهي سبحانه وتعالى الدلايه وينصركم عليهم مداسا إلهي قرسين كسيه ويشفي صدور قوم مؤمنين مؤمنين بدن قلول سنايتي يقل بشو سافرنا قده بابا في عوضه مقصد كليهان أولن جيهان وما يتولى ليهان ولحصول النصر والفتح الذي يفرح المؤمنين مؤمنين تا فرشي وكفرها يان مقالوين كاللفور ده تنطلبات ما يتولى أولن جيهان مقصد كمية لهداية الناس وتيسير دخولهم في الإسلام إن إدتك هنونا الدين تي إلهي سبحانه وتعالى هكران إذا جاء إلا قال لي مهر سرنين إدتك إن الدين تي إلهي هكران دعوة إلهي قادة توحيك قادة هر سرنين قال لي مفافيا مركب الجهاد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وكا جهاد هبكوي ومطلق ما يوحق القراص توحيك قادة تنسيادة ميل الجهاد ولا ليال لحفظ المساجد التي يذكر فيها اسم الله مساجد إلهي أو إلهي لك حصاو إيا مراكزت إيا قوبها إلهي لك عابداو إيا معاهد كل أقارب اللي دقال لمهيان ميل سيت الأنغة مينة غراسة ميل إلهي سليز لك حصاو مين دليل قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا قضبك السقالة قلن جهاد وما يتولى لها المقصد لرد الظلم الظالمين ظالمين تظلم يا مسلمين تكهايان عالم كدن يكهايان ان الظلم لك قبضه من دليل الله سبحانه وتعالى ما يري اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ارغيتان معناها ميلن اذا ميدتك للدقالمي او للظلمي انيو قالت اسكريبان طلبك التمنات او للنجيها دوما يتولى ليال ليتخذ الله سبحانه وتعالى شهداء رققارك ماذا اني الهي شهادك والدو شهاد السيس دو درجة داس دير سيسو الهي داتكاس نيدر امين غرا شهاد داتكاس يو الهي نيدر امين غرا من دليل في سورة آل عمران قال تعالى وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين يعني دليل تنتم إيكوات ما ينجي هذا مقصد كل ينجي هذا ما يتعال لتمحيص المؤمنين وابتلائهم مؤمنين تئنين لامتحانه للشلمرو للشكشكو ولنظيف الهريبو ما ينجي في سورة التوبة قال تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون إني مؤمنين إني أتن ساسين سن كتبا ما بلسن امتحان ساسة تاوي أسنا مايا أمارك إلهي وما بإشال مرن كي كن جهدا كن جهدا جهاد كما دون تتكا شال مره تنتمين لمات قبل الأخير وها تين كدن بويت تنكهوريتو مي المقاسد كن جهدا ويكمدتا لنصرة المستضعفين من المسلمين ونصرة المظلومين مستضعفين تتكلم الله عيف سدي حبسية كجران قوانتنامة باي كجران حبسية قاردة مسلمين كجران حبسية مسلمين قبلوشة كجران ويلشة كجران علمات كجران أي موغن مجاهدين تان موغن أي موغن الله أكبر قال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ما يسينك دي أوسينك رابي إنيسن لدقال الجهاد كلاهي كدق جد كلاهي كدقال انتان والمستضعفين من الرجال والولدان والنساء والولدان أولاد إبلان يوني دادل ضعيف سديبه هفك يوشي ما ينجي هذا ويسنتين إلهي سبحانه وتعالى ساس اللي مدئي وحبسك كجران ما يلين الذين يقولون يغضوا آي سلايان حبسك كجران لا عذابو بلانتي لفرح ميو مي لحك دعا إسلام ميلين ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة إله ميلوني ظلمي إله نبي يلي مسلمين تنقي لإسلام ذات كاسا ولا ليال ولا هو كون قادني إن جهادنا مقصد كميك مذا إني ونمستضعفين تس ونهيل نوا ما إلي واجعل لنا من لدنك وليا إله أرادة قرقار إله نسيه واجعل لنا من لدنك نصيرا إله يو ظلمكم دنين هيل يو أنهم ببضوا إله نيوال مجاهدين تولين الجهدان كمدت أنك دنبوي ولا ليال ما إلي جهد ولا ليال إني نلقل التمكينيو خلافة إسلامية على منهاج النبوة إنيها نغطو يلن جهد ولا ليال إنو نتاس فهمنو لدين حب الله تعالى إلهي جيلنتيس إنو نهلنو يلن جهد ولا ليال بارك الله فيكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. intaas kadib waxa isna kelimad ka soo jeediyay xiritaanka mu'askarka Sheikh Farah Ali Hussein Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadi lawla an hadana Allah ilaha iba ma'atan subhanahu wa ta'ala qiyadadeena kay ilayku wasoo noleeyay fariidhul jihad وفريضة الإعداد وحيابا لغا هجرودي ولغا تغي ولسك إلو وعالمك ودين تين وحيابا هوا وين كميدا هيا وحا سون نولي مجاهدين تا ورقبا كفي كري قيادة وقت كبحيي وانتدو دي كبحيي ونفتو دينا كبحيي إلهي يكابا المريو إذا نقوم بالرجسي هذا الإعداد إعداد كوحة وكميديا هي وحيابها عن لعنب وكميديا سنبا أنك أغهرين حاجة هذا نحول اللهين لقى مرة به إن الحول هذه السؤال هذه السؤال كو حاجة لقى مرة به زكاة هذه أدوة هذا اللهين نصاب هذا ملكيين إن الشغيسة الشغيسة لقى مرة به كانتو نصاب كي أدقاسيس جهاد كان هادو كان دعوه وأودي ويدو وحن كان دعينه والإعداد وهذه جهة كلا أودي ويوحى كل وقسمية هاي إعداد كإلا سمايو والنعمة مركا إلهي لوغم هاد عليوي إنت الله نفهم سي إعداد كان يجهاد كان إعدادكم مركا أنواع بدن بولية يعني ماذا رجي هلك سوي اشتاقي باكار لي إعدادكم مركا إعداد كان عسكريقة بدنك جسمك ايو متك اعلامك ايو متك علمك ايو متك محوها ايمان التربوي الروحية كل واكو وانا هلكم بيالا نبي قنا وحو لي هاي قفك انتبرت الرمي قبرتك اللوبة ونعمأوكو قالوبي مانك وحا مانت لقحن بارميشن إلا لبحو ودور لأهدو اما الله فريستو وحارانوه عيد والبابا إني أقف فائدة عيدة كارة إن ساحد الجهاد كان أقف فائدة ستايل قدونية عيد الله عيدة كفر إذا مكي عداد كان هسوها ليشو قبائل كبا هذا الله الديارة إني حوله دي بحيان مركي فيرسدين معسكرات كان إيا وحا كسوا بحية أو يؤتا قين ويلشو دي ألقا كسوا بحية أي أوغر بحيان إلهي باكم معتا الله أكبر جزاكم الله خير مركة أهلا سي وضان لأن هاي يان لجوجين المعلمين تا تبابرا يا رقاسنا أجر حساب صدنا لنا أجر حساب صدى واحد هيسان ماشي أقوم بهيمسان جهادك ووحو قبضا لكا واحد لي الرباط بعد كجرتا وجهاد بعد هيسان أجر كالرباط كايدين سعوني من مات مرابطا ها عمل كيسا وسعوني قبر قال لك بد بادية في نظر كبد بادية مركي جزاكم الله خيرا وإذا كوبوا قادين هنا إلهينا هيدين سوقوا حنا نقضون تان إن شاء الله معسكر كيف فري لأن ربيع ابن عامر محوها معناها الله دور تي معسكر كان لوجو بيع ربيع ابن عامر نينك إلا مفاوضون أيه كسراوي هو رهادات بهانتين أنا قمدي إنسينا هدي أرض إذا هاي واحد إنسينا أربعة إنسينا لعقبة أقولنا ماذا حدين يرجع قيادة هي عيدا كينا نجا نقطة وعمر واحد أزود إنه مسعنا إنه واحد شيء جيسام مسعنا واحد نسعنا أدو ماذا إلهي إن الله لو أدوميه وأدون سيقات كده إيسان إن شاء الله جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر شيخ فرح كديب وحاعد بهيها لقصو دويه شيخ سلطان محمد آل محمد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى كم عين سوين ما الله ينو بركي نياد كينا وحا كجرا نسرق عين كور هذين إن الدين تينو إن كور نقوتنا إلهي حينك أقبل جيش كان جيش فتح الله كيال جيش كي تمكين كان الله كيال جيش كي روك إنو حسين لها الله كيال وحدة إسلام كسيادين لها الله كيال مستضعفين تصفر لها الله كيال دمر كي او يا رغو غرغار لها نسرق ونقل لها الله كيال ميل كستو عادو جوغو كو او كهرسن وايو الله كيال ايغانو كو اسكو دوغان الله كيال غالدا ار دل جوغو كو الله كيال نسرق خليفه الله او غيال غوشا الله انو غو سو حاسلي قلوبتودن اخلاص غا هغليو قلوبتودن اخلاص غا هغليو عرب كودن ذكرغا الله كيال الهو ذكر عرب كودا كيال الهو سادو استورتي ايغو كينتا جوغا وإله يكوغو صوبحان إله ماشي قلان بي إله أستر إله كم عود الملايكة النوغو سيادي إله نصر النوغو سودجي إخوة وحين كجر أيام النصر إلهي سبحانه وتعالى وينسي ضعف تربى النوغو نقصو بحي إلهي جندي قيسا مركو كور رمي وحويلي وإن جندنا لهم الغالبون إيقنا إلهي سبحانه وتعالى مركو كور رمي وحويلي جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. إيه ماشي سيسوى إذا أرسلت هاي. رجع ماشي شو يوها حركة الشقيين يودن إلا يريسنا يلا ضعيفنا يا. كون كلا بعرف متكليا. مركان إيجي لبعض أسألكوا قناع أنا كل راعي أنا كسرعة إن إله كجارنا الدنيا. لبعض أسألكوا موضوع حوي هدفك مرك الله صدى في غاية ذا وإله رالي أهنتي سئني هلان أي حسي شدان. لا عكس ده هدي الله بحيو. جهدي كسته هدي لو بخي لم هي كر الا قف الى هي سيمويان الى هي رالي هي نغ نقدو الى هو رالي نغ نقو تا وها ويه واه تا اوغو مهمسان تا لبادنا وها ويه وهي ربان او كليا الى هي شريعتي سو اني كونكن كتليسو ودد احرار الى هي وا اي نقدان تاسنا وها ويه وا شي لو قنعي كرو ما ها كو هاري ماركا دمشادو وا حلال dimashadaadu waa halaan nin walba wuxuu yimi isagoo nafta wada soomaa bal inta katiiba istishaadiyan meesha fadhiseeg ee arnada buu xusay allahu akbar bal inta kumaanka uu ka eeg jeeshu la cadada fi wax allah la waxa ku xisaabna garmeen farahaba ku daaliyay isha hadan maanta xaqa u fiish isheegu way daalaysa hadan xaqa u fiishana way daalaysa bal jeeshka fiir dhammaanta ay istishaadiyan baanuna dhammaanta ay istishaadiyan baanuna والله موت كانوا قادنا إلهي درتي وأنو قادنا هدي شرع عدل لواي هدي شرع عدل لها لنا وأكدل لمننا والله والله وأكدل لمننا وحكا لاربتان يا وحكا لاربا يا وحكا لاربا نوال باشرع عدو كد من أيا كلان دولان أيا كل حد من أيا إن شاء الله تاسا وسعنا إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر ينئنو تانو حسرين ولا ليا وحن يدين در دار ميا ما دام إلهي ينو سعنا وإيجان إلهي رعبك ويالي إلهي وحين ويالي سنلغي في قلوب الذين كفروا الرعب سنلغي في قلوب الذين كفروا الرعب وغدف في قلوبهم الرعب ودركت آيات كسيوت لبنيهم رعب بو إلهي كسلي شخصي عدي وملك فسيري وحيري أعدم جند كيشك أقوين إلهي نسي الرعب في قلوب الكافرين وكتوروين هذا ما تأتوبك من صوتوران حقيا كنا عيسى meel dad jooga oo kooban laakiin ilaahay quluubta bagacanta ku hayay markuu ruuxbiga qaybiyo xagee ku dhacaysa dhammaan quluubta dadka waxa weeye kaafiriinta iyo murtadiinta baa ilaahay u qaybinaya marka ayaa hor istaagi kara nin ilaahay xaliifkiisa nasr uu ka yeelay isagana uu quluubta ruuxbiga ugu riday waxaa la rabaa inaga oo ilaahay adooman waa oo og inaan adooman nahay inaan saa ku galo ducadana aynaan joojin ilaahayna subxaanahu wa ta'aala xaqiisa aynu aadno إخوة وحالي نقرها إلهي سبحانه وتعالى ما دام إنه ساوسعنا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا سوى إلهي نمورا إنا سبناتان إلى إلهي كتابك سو حسيري أردكنا إلهي إنه حسيري ما أنت إلهي وحن كبري إنك وشيدي وعرقنا إلهي إنه حسيري إنك أنت مسلمين إلهي وحن كبري يا إنا نياتك ندب علينين إلهي وحن كبري يا كلمة إلهي إنه إذا كو حقيقي ما دام النفهي نأسوا قادين bariga afriqdu ka dhanaa ka soo kaxayseen oo ilaahay dartii halkaa u timaadeen idinkoo saal wuxuu toobarteen iyo sidaad gaadheen iyo sharafta maanta aad ku nooshihiin iyo waxay idin sugeya iyo waxay ina sugeya harsi inooma yaalo ogow cilmaaniga ogaada dimuqraadiya ogaada inaan nahay shabaabka inaan rabno shareeco inaan rabno shahaado ninkii shareecada ku aadi waayow adeerow istaqaanid adeerow istaqaanid الله أكبر الله أكبر أيام تكبير وتهليل بعد كجرها يا أيامه وحوي دي الحجوري الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد وحو أها شيخ سلطان محمد آل محمد خطبة وحو كجيدي حفلة حريتان كمعسكر كربعي بن عامر وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام وحانا قصوا مقندتك قوم لوتك أهوال الشاقين يكسوا بدنيان سومالي لان بل سوحا صوا بدني والدين تشاقيا إن ويلاشودو يكو حرينيهين حبسيادة مغالادة مقتيشو عبدالوهاب أحمد حرسي وانين وضيها وكونو الودن كهولن وحو شاقيا إن ويلو دليو هادا كهر مرواشي ومدو حرينيهي دولادة فضرال كالانا جردلو والله بالله طواه والله بالله طواه مسيحنا والله العليم مسيحنا والله العليم بسم الله الرحمن الرحيم أبي بالله نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ملعي وحالي هذا عبد الوهاب أحمد حرسي وحايقا ما كان ويل أني أنت علي وأرد كيغا وطلب إلا باتن جرأة أيايقا ما كان مدو حدا بشي سديداد مانت أبلا ونيسو بشي سديداد أيا مانت أبلا ونيسو magaciisa oo dhamaystiran waxaa la dhahaa axmed cabdiwahaab axmed xirsi waxaa cunugi qaabka loo waayay waxaa waaye 10-kii bisha 2-aad sanadkii aan soo dhaafnay bisha u dambeysay ayaa cunugi waynay ceelasha biyaha u siyaare u aaday kadibna waa la waayay habreertiisoo degan ceelasha biyahu la soo seexday siyaaro meeshaasuu joogay waxaa la siyaaranayay waa reer sheekh nuur siyaar oo reer sheekh nuur xuseen sub wixii ka dambeeyey 10-kii bisha 2-aad wixii ka dambeeyey cunugi waa weyn wiilkeeda soomaali wuxuu ka yahay qabiilkiisa xaskul hawiye wiilkeeda waa guursaday wiil iyo gabar ayaa u joog aniga 2009-kii ayaa waxaa la siiyey ceelashan iyadoo loo qaxay ayaa waxaa la siiyey binji ayaa caano loogu daray ilmo wiilka sidaasoo maskaxdii oo wax uga gaareen waa daaweynay cunuga heer xun la uu maray waa daaweynay waa daaweynay alxamdulilah isagii normaalo iska noqday markii dambe gabar waxaan ku daray gabar baan ku daray anaa gabar ku daray wiil iyo gabaraa u joogo wiilka marna waa fiican yahay marna waa qasan yahay wiilkii aniga xamaran jooga markaas markii la waayay saldhig walbaan tegay meel walbaan galay waa waayni markaa soo baxayaa waxaa lagu sheegay cunuga inuu ku jiro godka jilco wiilka waxaa laga qabsaday ceelasha biyaha waxaa qabsaday qolyaha nisaa qabsatay annaga warka ma haynin 3 bilood kadib ayaan ogaanay marka aniga aan soo baxay kadib ayaa dad ayaa godka la aaday nin ka shaqeeyo nisa nin ka shaqeeyo oo saraakiisha ka mid ah ayay la hadleen wuxuu yidhaahay wiilka waa xiran yahay axmed cabdiwahaab waxaa idiin caddaynaa inuu xiran yahay biri ama biri dambana waxaa loo gudbinayaa madaxtooyadiiyaa loo gudbiyey oo god ku yaallo asigana xamaal salli ku yaal god ku yaallo dhowr bilooda ku xirnaay hadda bisha ugu dambeysa bisha hadda ugu dambeysa waxaa loo gudbiyey xabsi ku yaallo gaal shiraha oo ay nisa leedahay wiilkayga waa laga jirdilay, bacaa lagu dhalaaliyey, si xunaa loo jirdilay. Ilaahay mustacaan, calaamati sifuun, maxkamadna lama soo istaajinin. Bisha maanta sideeday u tahay, wax maxkamad ah oo lasoo istaajiyey ma jirto. Aniga waxaan joogaa waa Netherland aan deganahay, Holland aan deganahay, waa imaanaa mar dhow insha allah. Wiilka walaalkiisa soo arkay, walaalkiis oo isku hooyo yihiin ayaa u tagay oo gaal jiraa ugu tagay oo soo arkay. Marka wiilkaas aniga wax wareysaa wiilkama yara, laakiin wiilkaasay issoo arkeen. Marka maxkamadna ma keeni, anna ma aragtahay xaalkay ilaahay baa og, nin oday oo sokor qabaan ahay oo ma aragtaa wiilkiisa la jirdilay, sideed bilood la keenin, god hoostiisa la geliyey. Marka waxaa ii sheegay oo aan ka dhagaystay ninka la yidhaahdo muumin, muumin yarkii oo la xiri jiray, oo yarka wariyihii la xiri jiray, cabdalla muumin ayaa yiri wiil la yidhaahdaa axmed cabdiwahaab, axmed cabdi axmed ayaa meeshaas si xun loogu jirdilay oo muddona ku xiran, wax dadan aan u imaanin, wiilkaasaa wiilkayga ahay. Idaacaduhu ka sheegay dad badanaa lagu jirdilaa meeshaan, ninka sida xun loo galay, wiil yaroo si xun loo jirdilay loo galay, axmed cabdi axmed, wiilkaasaa wiilkayga ahay. Ani wallaahi billaahi ma saaxbo, wallaahi billaahi ma saaxbo, wallaahi lcaliim ma saaxbo, wallaahi lcaliim, wallaahi ma jifto, wallaahi billaahi tallaahi, wallaahi hadda saddex habeen iskahorteedna ma saarin, saddex habeen wiilkayga markaan soo xasuusta ma saaxbo, maskan soo xasuusto habeenkii ma saaxbo, sakaraan qabaa. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. قيبها الدنبي برنامج كايان سوغارني دولك ووكا أرمي ومامل كسو مالي لانو حاكو صوبادن يقوم لودكا iyo ilmaha aabballa'aanta ah ee waddooyinka la soo dhigayo. Guddi ka mid ah xildhibaanada ama golaha la baxay guurtida ayaa soo bandhigay tirakoobka dhibaatooyin badan oo soo kordhay. Nabadgelyada iyo difaaca ee golaha guurtida iyaga oo gudanaya waajibaadka ka saaran arrimaha amniga dalka si waafaqsan qodobka 16-aad golaha, markaanu aragnay doodii mudanayaasha, markaanu darisnay guud ahaan xaaladda dalka, markaanu helay warbixinihii mas-uuliyiinta waqtigu noo saamaxay, waxaanu ka soo diyaarinay warbixintan. Runtii waqtiga kooban iyo xaaladda dalku ku jiro oo runtii dee xaalad gobollada qaar ay xaalad ka taagan tahay, may suuragelin inaanu mas-uuliyiinta qaranka wada helno. Laakiin waxaanu helay warbixintii hore ee sanadka ciidanka bilaysku wuxuu ku shaqeeyaa warbixin sanadeed, semesterkii koowaad baa imika ku jiraa. Markaas sanad dhabkii dhammaaday waxqabadkii iyo wixii qabsoomay ayaan baanu riboodka warbixinta idinka siinaynaa. Sida uu aanu taliyaha ciidanka bilowska ka helay xaaladaha ciidanka bilowsku la nool yahay, sideedaba waxaa ka mid ah fartiir oo ay ka mid tahay dilalka had iyo jeer dhaca, kufsiyada, burcadda, isku dhacda dadka shicibka iyo bilayska. Sidaa darteed waxaan soo koobi doonaa tirada dalka ka dhacday dilal. Dilalka dalka ka dhacay sanadkiina dhaafay dhammaaday waa 7801 dilalaa ka dhacay. Kufsiyada dhacay waa 266, shilalka gaadiidka dhacay waa 5,899, carruurta la tuuray waa 4, xashiishada la qabtay khamriga la qabtay 756 litir, xashiishada la qabtay waa 75 kilogram. Tirada dadka, waxyaabaha inagu soo kornay tirada dadka qoomuluudka ah ee gacanta lagu hayay, tirada qoomuluudka inta maxkamad la geeyey waa 12, inta baaris lagu wadaa waa 6, inta garsugayaashii waa 8, tirada lagu xukumay waa 4 qof oo misdee sanadood. سأبقى فخورا بإسلامي. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت. dhageystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Tan iyo kulanti dambe, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. السامي.